ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والتفصيل في هذا الحديث يمكن أن تنظروا في كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ الألباني الرقم 881. نعم. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرف إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل. أبو عون الثقفي اسمه محمد بن عبيد الله. قال: باب ما جاء في الإمام العادل. قال: حدثنا علي بن المنذر الكوفي قال: حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن فضيل بن مرزوق نتي. اللهم صل على محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. إن شاء الله الأسبوع القادم ربما أكون. ستكون إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الأربعاء، يوم السبت نحضر إن شاء الله لصحيح البخاري، ويوم الأربعاء والخميس والجمعة والسبت في الأسبوع القادم أنا نادوني، طلبوني للدورة في دبي، رايح هناك إن شاء الله، وبعد وأرجع ليلة الأحد ويوم الأحد ويوم الاثنين والثلاثاء الأسبوع بكامله إن شاء الله كلها يكون قراءة البخاري حتى ننتهي منه إن شاء الله. من يوم الأول من شهر جماد الأولى إلى 7 أو 8 وما بعدها إن شاء الله نقرأ صحيح البخاري حتى ننتهي منه إن شاء الله، ونستمر في سنن الترمذي. وإن شاء الله الأسبوع القادم يوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت ما أكون، لكن السبت هذا نحضر إن شاء الله لصحيح البخاري، والأحد لأردو. يقول الأخ هنا: لماذا يبوب الترمذي على أحاديث لا يراها متصلة؟ تعرفون أن الأئمة كتبوا السنن بمعنى أحاديث الأحكام، ما يتعلق بالأحكام وليس بالعقيدة وغيرها، وإن كان يذكرون أحاديث ما يتعلق بالعقيدة، لكن أكثر قصدهم أنه أو أكبر قصدهم يذكرون أحاديث الأحكام، فيكون بعضهم استدل به، استدل وإن كان ضعيفا وهو ليس صحيحا، مع ذلك يوردون ويحكمون عليه بأنه صحيح أو ضعيف أو كذا. وهذا من حسن التأليف في الحقيقة، إذا ألفت تأليفا جيدا فتذكر المسألة، وإذا اشتهر شيء خلاف هذا فتذكره ردا عليه حتى لا يأتي الإشكال للقارئ، وهذا هو حسن العمل إن شاء الله. فقد أحسنوا رضي الله عنهم: إذا فقد الرجل ولده في الحرم هل يجوز له أن ينشد؟ هو ليس ضال إن شاء الله، لكنه ليس طريقته أنه يسيح به، يبحث وربما يذهب إلى المسؤولين إن شاء الله ويخبرهم على الأبواب وغيرها، لأن مسألة ليست لا يحتاج إلى التأني فيه، لأنه ربما يخرج الولد إلى الشارع ويضيع وكذا، فربما يذهب إلى المسؤولين، وهم في حينه ما شاء الله عندهم إمكانية أنهم يعمرون أصحاب الأبواب إذا جاء ولد من كذا وكذا وخرج. المكبر أيضا إنشاد، هذا إنشاد قوي، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان إنشاد سؤال بعضهم: يا إخوان رأيتم وهرفتم ولا كذا. فالآن لو كان حتى يسأل بدون مكبر وغيره أيضا يكون منهيا عنه، لكن الولد، مسألة الولد ينبغي أن تتكلموا مع المسؤولين، يعني هناك الظاهر موجودين الشرطة وهم يعممون، والناس الحمد لله ينجحون في مثل هذا. هل يوجد فرق بين إنشاد الضالة والإرشاد إلى الضالة؟ والإرشاد إلى الضالة، لا، إرشاد إلى الضالة بس إذا كان واحد يقول نسيت شيئا. الآن تذكر أنه في بعض الأحيان في المسجد يعلقون ساعة، ويعلقون لمن هذه الساعة يأخذها، هذه لا يكون منهيا عنه إن شاء الله. فالإرشاد إلى الضالة إذا كان ليس بصيحة مما يشوس على الناس لا يدخل فيه إن شاء الله، بل هذا تعاون للبر. إذا أخطأ القاضي فهل يجوز بعد تنفيذ الحكم أن يتراجع إذا تبين له أن حكمه؟ المسائل الحمد لله، يعني القضاة والدول في زمن القديم ما كانوا يتركون أن القاضي قضى في ليلة ثم في الصباح ينفذ، هذا يذهب إلى التمييز وينظرون فيها يعني حتى يتحققوا وينظروا عدة أشخاص. صلى الله عليه وسلم.